أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لدي مشروع تجاري وأحتاج إلى تمويل، فأطلب من رجل أن يعطيني 150,000 ريال على أن أعطيه من الربح ما نسبته 10%، فهل هذا جائز؟ هذا قرض ولا يجوز هذا، ترد عليه المبلغ الذي أخذته منه، هذا هو القرض. نعم.